إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار. اللهم يا ربي لا تجعل لهم من هم إلا وقد فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريض إلا شفيته. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر الدنيا وكلامنا منها لا إله إلا الله. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين يا رب العالمين. ومع أفياء القرآن ومع نور من القرآن نتحدث هذه الليلة وفي هذا الدرس، أسأل الله أن يكون مباركا. نتحدث عن سيدة نساء العالمين، نتحدث عن امرأة كملت وذكرها القرآن وخلدها القرآن وجعلها ممن فضل على نساء العالمين. بيت مبارك، ابنة عمران عليها الرضوان وعليها سلام الملك الديان، مريم. هذه المرأة التي تعرفها البشرية خاصة بعد التوراة والإنجيل والقرآن، يعرفون هذه المرأة. افترق الناس فيها واختلفت عقائدهم، وما أعطاها حقها مثل القرآن، حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يقدسونها ويجلونها ويفضلونها أشركوا مع الله، فجعلوا ابنها الذي خلق بكلمة من الله جعلوه ابنا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعيش مع أفياء هذه الآيات، سواء في سورة آل عمران أو ما ورد من قصتها في سورة مريم. اعلم أن القرآن خلد هذه الأسرة فسمى سورة كاملة في كتاب الله، وهي من السور الطوال، سماها بآل عمران تخليدا لتلك الأسرة الكريمة الفاضلة. وكذلك هذه المرأة ابنة عمران، مريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. المرأة القانتة سمي باسمها سورة من القرآن، وهو نداء لأولئك الذين لا يرون للمرأة قدرا. نقول كان لها أب عاقر وأم عقيم، وولدت عليها السلام من أب وأم يئسا من الولد حتى رزقهم الله هذه الفتاة، هذه العبدة الصالحة، هذه أمة الله. كان من فرح أبيها وقد مات في صغرها، عاشت يتيمة. مريم عليها السلام عاشت يتيمة، أمها امرأة تقية عاشت معها منذ أن حملت نذرت لله أن تكون أن يكون هذا الحمل أن ما تولد من رحمها أن يكون خادما لبيت المقدس. نذرت إن خرج هذا الحمل ظنا منها أنه سيخرج الولد، لكن الحمل خرج أنثى يصف القرآن. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، ثم تقول وليس الذكر كالأنثى، أي ليست الأنثى كالذكر في خدمة البيت في بيتك البيت المقدس، تريده رجل يخدم المصلين ويطهر البيت للمعتكفين وللقائمين والمتعبدين، لكنها كانت أنثى. ونبدأ وإياكم بذكر بقراءة بعض من الآيات وندور مع هذه الآيات تدبرا. أولها أن الله اصطفى ما شاء من عباده، اصطفى آدم، اصطفى نوحا، اصطفى آل إبراهيم، اصطفى آل عمران، كل هؤلاء اصطفاهم على العالمين. والسؤال، هذا الاصطفاء معاشر الأحباب اختيار من الله، لكن هل هذا الاصطفاء خاص بالأنبياء وأسر الأنبياء أم أن كل واحد منا قد اصطفي؟ الصحيح عند التأمل أنت قد اصطفاك الله، وأنت أيتها المؤمنة قد اصطفاك الله. بماذا اصطفاك؟ أن لم تكن جمادا، ولما نفخ فيك الروح ما جعلك دابة عجماء، ولما نفخ فيك الروح وانطلقت أقدامك اصطفاك فلم يجعلك مبتدعا ولا مشركا ولا كافرا، ثم اصطفاك بعقيدة لا يصل أحد إلى الأمن يوم القيامة إلا بها، عقيدة التوحيد التي جملنا الله بها. وكلما ازداد اصطفاء العبد ازدادت التكاليف الشرعية عليه. ولذلك لا تعتقد أن الاصطفاء المراد به أن غير من ذكر في القرآن لم يصطفى، والله إننا في نعم، والله قد جملنا بنعم لو سجدنا على الحامي من الإبر ما شكرناها. فاسأل الله إذ اصطفاك أن يسخرك لطاعته جل وعلا. ثم ذكر بعد ذلك ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبله مني. وهذه المرأة المؤمنة التي رزقت بالولد على حين كبر وانتظار طال من فرحها بالحمل، كان من أوجه الشكر أن تنذر الحمل لخدمة بيت الله. وكم ولد لنا من ولد، وكم من امرأة حملت ووضعت ثم حملت ووضعت ثم حملت ووضعت، ولم يكن من أبنائها من يدور في خلدها أن يكون هذا لله، كلهم لله، ولكن من الذي سيكون مسخرا لخدمة الدعوة لخدمة بيوت الله ليحمل هم المسلمين ليحمل هم المساكين ليكون كافلا للأرامل لمن يكون مطعما للفقير؟ من؟ البعض منا ليس في ذهنه أن نطفة خرجت من صلبه أن هذه النطفة وهذا الحمل سأجتهد عليه حتى يكون عالما من علماء الإسلام حافظا من حفاظ العصر. يوجد أسر تخرج منها العلماء والفقهاء والقضاة والأطباء والمهندسون ومن خدم هذه الأمة بنية صالحة، لكن الذي يحمل هم هذا الدين وخدمة هذا الدين وهذا العلم الذي هو أنوار من أنوار الوحي قليل من الأمهات والآباء، حتى أن بعض الأمهات تحمل حملا أهم ما لديها أن يكون حسن الخلق جميل المحيا، وأهم ما لديها أن تكون بنت بعد أولاد أو ولد بعد بنات، هم المؤمن أعلى، لأن الذرية التي تخرج من صلبك ومن رحم زوجك هم أنوار قبرك، وهم النور الذي يسعى بين يديك بعد موتك، وهم الذين يرقونك في درج الجنة إذا استغفروا لك، هذا باستغفار ابنك لك. امرأة عمران نذرت ما في بطنها أن يكون خادما لبيت الله، أن يكون، وهذا رمز لأن ينقطع عن الدنيا ويكفونه مؤونة الدنيا. نعم، بعض الآباء قال لابن من أبنائه لما رأى النباهة فيه: يا بني أنا أكفيك أمر معاشك، اعمر دينك وسأعمر لك دنياك، تفرغ للدين واحفظ وعلم وادع إلى الله واخدم بيوت الله، طهرها طيبها ترعى مشاريع الخير فيها. هنيئا لهذا الأب وهنيئا لتلك الأم. ثم لما وضعت زوجة عمران هذه الأنثى دهشت، وضعتها ثم ناجت من وهبها. الوهاب من هو؟ هو الله. بلغت من السن عتيا، ولاحظ أيها الأب وأيتها الأم، لم يرزقوا إلا بهذه البنت ونذروها لله. أنت عندك 7 8 وبعضهم 11 وبعضهم أكثر، وليس من هؤلاء أحد لله، حتى أن بعضنا لا يأمر أبناءه بالصلاة رحمة. ليه ما أيقظت لصلاة الفجر؟ قال: والله جاء يا شيخ البارح كان سهران، فلما رأيته قد التف تحت بطانيته وعلى غطيطه وشخيره رحمته أن أوقظه للصلاة. هذه الرحمة المزلزلة، الرحمة المدمرة، الرحمة التي ستعود عليك. فإذا كبر أيقظت للصلاة، قام وزمجر عليك ولربما اعتدى عليك. أعود، أتتها هذه الفتاة ما اعترضت، وهنا إني وضعتها أنثى. يا ربي الله أعلم بما وضعت، لأنه هو الذي وهب. وموهبة البنات مقدم على هبة الأبناء، لقول الله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، أي يجعل ذكر وأنثى. والبنت في القرآن رفع قدرها، وفي السنة رفع قدرها. ويكفيك أن الله سمى سورة من كتابه باسم امرأة، مريم عليها السلام والرضوان. ثم إنها نذرت، هل الله أوحى إلى أمها أنها بما أنها فتاة، إذن نذرك ينبغي عليك أن تكفريه، أم أن النذر واصل واستمرت في نذرها؟ هذا معناه يا أيها الأب، وأتكلم مع الرجال الذين يكرهون ميلاد البنات، بعض البنات أنفع، بعض البنات أقرب نفعا، بعض البنات أقرب للتقوى. البنت ميلادها حجاب لك من النار، فارفع رأسك بها وافرح بها. فإن الله لما اختار لعمران الرجل الصالح، والدها ما كان نبيا، نبي ذاك الزمان زكريا عليه السلام، لكنه رجل صالح، وأمها امرأة صالحة، وبيتها بيت فضل وطهر وعفة ودين وعلم. فخرج من هذا البيت امرأة خلدها القرآن، خلدها القرآن عبر الأزمان. وها هم جميع الكتب السماوية الثلاثة يفترقون، فاليهود عليهم من الله ما يستحقون يتهمونها بالزنا، والنصارى يقذفونها بأنها، هم يقولون العذراء البتول، لكن يرتكبون كبيرة أعظم عندما قالوا إن ابنها ابن لله، وجعلوا لابنها منزلة سامية عن البشرية، مع أن القرآن خلد أنه يأكل الطعام هو وأمه ويمشون في الأسواق، وأنه ولد طفلا ونطق في المهدي. أيكون رب من كان في المهدي صبيا، من كان يحتاج إلى الرضاعة؟ أيكون رب؟ لا يمكن أن يكون، لكنهم ضلوا، وسنذكر بعد قليل. إذن ميلاد الفتاة ليس سبة، ومن ولد له فتاة لربما بنت واحدة ترفع ذكرك بطلبها للعلم، وهي دعوة أن تتعلم المرأة أمور دينها، بل كان من تأريخ هذه الأمة نساء عالمات عابدات فقيهات تقيات، وهذا ما نراه ولله الحمد في بعض الأسر الطيبة التي كفلت وأحسنت إلى النساء فخرج منهن قرة عين. بعد ذلك تقبل الله هذه الفتاة بقبول حسن، ثم بعد ذلك كفلها زكريا. وسننتقل بعد ذلك إلى ما جرى بين زكريا وبين علماء قومه. كفلها زكريا، وزكريا نبي، اختلفوا في من يكفل مريم لأنها نذرت لخدمة البيت، بيت المقدس، من يكفلها؟ كل رفع يده، وكل تقدم بقلمه، وكل رفع رأسه، كل يريد كفالة هذه اليتيمة التي نذرت لخدمة البيت، بيت المقدس. وهنا لم لفته هي، وقع القلع عندما اقترعوا، وقعت القرعة على نبي الله زكريا. وهنا لفته، لماذا تعمل قرعة وهي لا زالت صغيرة وتحتاج إلى رعاية وإلى صبر حتى تكون بالغة لكي تخدم بيت المقدس؟ هذا في المجتمعات الطاهرة لا تجد أرملة ولا يتيما ولا مسكين إلا حنى عليه مؤمن، بل وتدافع أهل الخير تسابقا على هذا الباب من أعظم أبواب الأجر. ولذلك تجد أن اليتيم في الأمة إذا أحسنت رعايته ولد عظيما، ولد عالما، وعظماء الأمة إذا التفت إليهم وعلماءها وفقهاءها تجد أنهم أيتام. تقرأ في سير كثير منهم كانوا أيتام، من الذي رعاهم بعد رعاية الله؟ زوج أم ما تزوج تلك الأرملة إلا ليكفل أيتامها، أو عالم أمة كان يبحث عن الأيتام فينقض عليهم قبل أن يصل إليه أحد فرحا ببوابة الحسنات والأجر والمعين ومنجم الحسنات. ولذلك الكافل كاف الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الحديث. لذا تدافعوا. ومن هنا نبدأ وإياكم نقرأ الآية التي هي عنوان درسنا هذا اليوم. يقول الحق جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. من هو القائل من الملائكة؟ القائل لها والمخاطب لها هو جبريل عليه الصلاة والسلام. يا مريم نداء فيه رفعة، ناداها باسمها، ونداؤها باسمها دليل على قربها وعلى فضلها وعلى طهرها، وأن لها منزلة عند مولاها. وما الملك وهو يخاطبها إلا رسول رب العالمين، أمر بهذا الخطاب. وهذا فيه معاشر الأحباب تكريم، بل وفيه تحفيز وتشجيع. يا مريم إن الله اصطفاك. لاحظ، إذا أردت أن تحمل الإنسان أحمالا أو تكلف بتكاليف أو تريده أن ترتفع همته، اذكر له أنك تجله، تقدره، أنك تختلف يا بني عن غيرك وعن إخوانك وعن أقرانك، ترتفع المعنويات. ولذلك ننادي الآباء والأمهات اللاتي يتشاحن مع البنات في بيوتهم وتدعو على بنتها وتدعو على فلانة ما نزلت المطبخ وتلك ما خرجت تحملا معها، أجلوا الفتيات بإكرامهن بالارتقاء بالآمال التي تعقدونها عليهن. يا فتاتي، يا بنتي، يا قرة عيني، إني أتأمل فيك كذا وكذا، وترتفع الهمة. ولذلك نأخذ من التكريم هذا بنداء مريم أن المرأة مكرمة ما نأتي بقانون يكرمها، ولا أيها الأحباب نسمع الناعقين الذين لربما هم في الجاهلية الجهلاء ويقولون الإسلام سجن المرأة وأخفى جمال المرأة وقمع المرأة، وليس لها رأي وليس لها اختيار وليس لها إرادة وليس لها ذمة مالية. كذبتم. التطبيقات الخاطئة من الآباء والأمهات وبعض أولياء النساء تطبيقات خاطئة. الإسلام أتى برفع المرأة، قوله يا مريم ليه تستحي من اسم أمك ومن اسم زوجك ومن اسم بنتك؟ البعض منا لو قال ابنه عند الأضياف أمي خديجة تقول لطمه على وجهه. عيب. متى كان اسم المرأة عيبا؟ هو عيب إذا كان يذكر بلا داع، أما أن يقول أمي فلانة وأمي فلانة. كان الحبيب يخاطب فاطمة وعائشة وزوجاته عليهن رضوان الله، وليس ذلك إلا من عرف ما لجم بلجام الشرع. إن الله اصطفاك. واصطفاء أوجه اصطفاء الله لمريم ماهي؟ اصطفاك وطهرك. وقول طهرك رد على اليهود الذين قالوا واتهموها بعدم طهرها، واليهود أقذر أمة لا تعرف الأدب حتى مع الله. بعض الأمم يقل حياؤها فيما بينها، والبعضهم يقتلون أنبياءهم ويهجرون صالحيهم، لكن اليهود بلغ بهم الخسة والدناءة أن قالوا يد الله مغلولة، أن قالوا عزير ابن الله، أن اتهموا من طهرها الله فقالوا إن عيسى إنه ابن كذا وكذا. فيأتي القرآن فيقول إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذا كما قلت فيه تحفيز، وفيه أيضا إيماء بالمسؤولية التي ستتحملها مريم. مريم كبرت ثم ذهبت للبيت بيت المقدس للخدمة فيه وللانقطاع للطاعة، حتى اتخذت حجابا وابتعدت عن الخلق. هذا الأمر من الله لها فيه إيماءة بأن هناك مسؤولية كبرى ستحملها هذه المرأة الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين. اصطفاك وطهرك، وأعاد التأكيد واصطفاك على نساء العالمين. فهل هي المصطفاة الوحيدة على نساء العالمين، أم أن هناك من اصطفاه الله من النساء؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث كمل من الرجال كثير. كمل أي الكمل بعقولهم وعلمهم وفهمهم وحملهم للأمانة من أولي العزم من الرجال كثير. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ثم ذكر ومريم بنت عمران، وفي رواية عند الطبراني وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، ثم قال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عندنا الآن هناك مفضلات من النساء، وكل من انتهجت طريق الطاعة فإنها مفضلة، وكل من حققت مراد الله وأمر الله ورفعت بدينها رأسها ونشرت الخير بين أخواتها فهي مفضلة ومصطفى. لكن التفضيل العام على العالمين فإن ذلك ليس إلا لمن ذكره النص الشرعي. فهل مريم عليها السلام والرضوان هل هي مصطفى على نساء قومها ونساء زمانها، أم أنها مصطفاة على نساء العالمين جميعا؟ أقوال. والصحيح أنها مصطفاة على نساء العالمين، لورود حديث آخر أن خير نساء أفضل نساء أهل الجنة أربع، فذكر آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين، فجعل التفضيل لهن على نساء أهل الجنة، وأهل الجنة يدخلها كل من آمن بالله جل وعلا وبرسوله على عقيدة ارتضاها جل وعلا لعباده، لأن أدعياء الإيمان كثير. نقول إذن وفضلك على نساء العالمين، هذا التفضيل الشامل. وهذه المرأة فضلت، هل هي نبية أم أنها امرأة صالحة؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في ذلك، حتى قال بعضهم إن الله قد نبأها. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا إن الله أوحى إليها وأرسل إليها رسوله الذي ينزل بالوحي على أنبيائه، فإنه وإذ قالت الملائكة، الملك هذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، إذن هي قد أوحي إليها، إذن هي نبية. فرد عليهم بعض أهل العلم، وهو القول الراجح، لم تكن نبية لكنها سيدة نساء العالمين بنص القرآن والسنة، وقد أوحى الله وأنزل الملائكة على غير نبي أسيد بن الحضير، عندما نزلت الملائكة كالظلة عليه وهو يقرأ القرآن، فرأى الأنوار رآهم، فليس كل من رأى ملكا يكون نبيا، وكذلك الذي أرسل الله على مدرجته ملك وهو يزور أخا له في الله، وقد تصور بصفة رجل، قال إني ملك أرسلني الله على مدرجتك، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، كان ملك هذا، ولكن لم يكن ذاك رسول. والأقرع والأعمى كما تذكرون والأبرص الذين اختبرهم ملك من الملائكة كان ملك، وكان جبريل يأتي لرسول الله فيرونه الصحابة، يرونه على شكل دحية الكلبي، الصحابي الجليل هم يرونه على صورة واحد منهم رأوه، فليس كل من رأى ملك يكون نبيا. إذا مريم عليها السلام والرضوان لم تكن نبية، إنما كانت سيدة نساء العالمين، وهي أم لنبي من أولي العزم من الرسل عيسى، وسمي بها ابن مريم عليه صلاة ربنا وسلام رب العالمين. لذلك نقول إن الله قال الله إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ثم قال يا مريم اقنتي لربك. القنوت ما هو؟ القنوت هو العبادة الطاعة بخشوع. فقد يصلي الإنسان بين يديك 4 ركعات العشاء وليس بقانت، وقد يقرأ القرآن وليس بقانت، وقد يذكر الديان وليس بقانت، قلبه مليان هموم ويفكر في غير الصلاة والتلاوة والقرآن. القنوت المراد تواطؤ البدن مع القلب في الخضوع والانكسار بين يدي الله، إظهار الافتقار ظاهرا وباطنا، ولذلك ظاهرا خشوع وباطنا الرغبة والرهبة، هي العبادة، عبادة الخاصة. الله عندما أخبرها بالاصطفاء قال لها اقنتي، يعني انقطعي للطاعة وكوني من الخاشعين. ومن هنا همسة، الله أمرها أن تقوي قلبها بالتفرغ لطاعة ربها حتى تستقبل أمر الله القادم. لا تعلم، سيمر عليها أمر عجب، ستقف أمامه، مع أنه بشارة إلا أنها ستقف أمامه في حيرة، لأنها ستلد ابنا ولا أب له. إذن اقنتي، ونقول لكل امرأة تريد أن تكون من الصالحات العاملات بالصلاح الداعيات إلى الله، طريق الإصلاح ينبغي يبدأ بالصلاح وانكسار العبد أمام الله، وأن يكون من أهل الطاعة الطويلة من قيام ليل وأذكار وأوراد وغير ذلك من العبادات التي ترفع جانب التعبد حتى يتحمل الأعباء. هي تتحمل عبء كبير كبير تنوء الجبال بحمله. ولذلك افترق قومها افترقوا عليها سمعة وتحمل نبي وتربي هذا النبي وتسير بين الأقوام وسمعة بيت أهلها طهر. يا أخت هارون ينادونها برجل صالح من قومها تقي عابد. وهنا همسة، بعض الأسر عروقهم في الطاعة ممدودة ولديهم سجل من الطاعات في الأجداد الأوائل، لا زال الجد يورثها للأب والأب يورثها للابن والابن ينقلها لأبنائه في بعض البيوت بيوت طهر. ولذلك نقول يا من له ذاك الجد الصالح لا تعق أمواتك. فبعضنا يعق الأموات، يعقوق الأموات بذكر عمل أو الوقوع في رذيلة من الرذائل التي يتدنس بها، ثم تحمل الأسرة تبعات هذا الدنس بسبب ابن ما اتقى الله. ونقول للفتاة التقية الصالحة، نقول إياك أن يستزلك الشيطان. فمريم عليها الصلاة والسلام ورضوان رب العالمين حملت ابنها وهو كلمة من الله ومعجزة وآية، ومع ذلك كانت تحمل أهم قومها ماذا يقولون، مع أن الله برأها طهرها اصطفاها فضلها، ومع ذلك كانت قلقة حتى اطمأن قلبها. إذن نقول للفتاة الصالحة، والدك اللي شابت لحيته في الإسلام وذري وأسرتك وقبيلتك وبيتك الطاهر لا تلوثيه، فإن لا تلوثيه بخطوة إلى الرذيلة يزينها الشيطان فتخطو القدم يخف الحياء يقل الإيمان. خطوات من خطوات الشيطان، عبث بالحجاب تبرج وغيره، احفظي هذا الاسم العظيم والجميل. ولذلك بنو إسرائيل كانوا ينادون مريم يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت ذرية صالحة وأمك تقية صالحة عابدة، حتى أتت البراءة فأشارت إليه وأنطق الله ابنها الرضيع. ثم سنأخذ بعد قليل وقفات مع هذا الابن. إذن نقول نعم على المؤمنة أن تكون عفيفة وأن تكون قانتة، ومما يحفظ المرأة المؤمنة أن تزل قدمها أن تكون قانتة قانتة طائعة بخشوع. فإن الفتن التي تعصف ببعض البيئات، هذه الفتن لا عاصمة منها إلا التمسك في الطاعة. ولذلك العبادة في الهرج والعبادة في الفتن زاد أجرها على عبادة الخمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الصلاة لماذا لم يقل مع الراكعات؟ قال مع الراكعين، لأن الأصل أن الذي يظهر صلاته للناس وطاعته أمام الملأ هم الرجال، أما النساء راكعات خاضعات خاشعات قانتات، ولكنها تختفي عن الأنظار. ولذلك لما كانت مريم تقنت وتسجد وتتفرغ، ماذا فعلت؟ عندما انتبذت مكانا شرقيا، عندما ابتعدت اتخذت دون قومها حجاب حتى لا يشغلها مظاهر العيش عندهم وانشغالهم بفتنة الدنيا، اتخذت حجابا انقطعت. ضعي يا فتاة الإسلام دونك ودون المواقع العفنة حجابا، والبسي حجابا لا يغري شياطين الإنس ولا شياطين الجن. إياك أن تميلي فتزل القدم وتذهب الأعراض وتقع الفضائح وتوصم الأعراض، نسأل الله السلامة والعافية. خذي من قصة الطاهرة المطهرة هذه التي اصطفاها الله لكي يصطفيك، وطهرها وقد طهرك خذي منها من قصتها عبرة، مع أنها هي الطهر فقد حفظها الله. فقد تكون امرأة صالحة فيقعون في عرضها ويطهرها الله. نعم، إن أمك عائشة رضي الله عن صديقة هذه الأمة، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، ولغ المنافقون والمشركون في عرضها وهي الطاهرة. فلما مضى شهر والبلاء يعصف بالمدينة، إذا بالوحي ينزل من السماء ليبرئها. المؤمنة القانتة يحفظها الله ويدافع عنها، ولكن احذري من أول خطوة يرسمها الشيطان. ثم قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. من هؤلاء الذين يتنافسون على كفالة مريم؟ صالح قومها، وكان منهم نبي زكريا، لكنهم لم يقدموه في كفالتها، لأن تقديم الناس أن يتقدم أحد إلى الطاعة، فإن تنازلك عن الطاعة المحضة لغيرك ليس من الإيثار الشرعي. ليس من الإيثار أن تجد مثلا فرجة في الصف لا تأخذ إلا واحد، تقول الواحد تفضل عشان تصلي فذا خلف الصف. في القرب لا إيثار فيها، إذا كانت تزاحم فإنك تبتدرها وتقدم نفسك عليها، أما إذا كان أكثر من ذلك أكثر من مكان لا حرج. فلما أن اختلفوا أيهم يكفل مريم، لعلمهم أن الله اصطفاها، ولأنها نذرت وهي حمل في رحم أمها أن تكون خادمة لبيت المقدس، تزاحموا عليها. فكان من خبرهم ما قصه القرآن، اجتمعوا وكان لهم أقلام. هناك روايات إسرائيلية كثير، ما الأقلام؟ أهو القلم المعلوم أو أقلام وهي صحف، أم هي الصحيح أنها على وجهها أقلام؟ وكان هذا رمز إلى علمهم وأنهم علماء، والقلم رمز للعلم. فأتوا إلى نهر فوضعوا الأقلام فيه، فما جرى به النهر من الأقلام واجسر فصاحبه لا يكفل، ومن بقي قلمه في النهر لا يجريه الماء، فإنه ألقوا الأقلام في الماء فذهبت الأقلام إلا قلم نبي الله زكريا وكفلها ربي. انظر إلى الرعاية الربانية، إذا كان ربك يدبر أمرك ويرعاك ويكفلك ويعطيك ويؤويك ويحفظك، تخاف من من؟ تخاف من من؟ ولذلك في بعضهم يقول: أخشى من الفضيحة في كذا، أخشى يتبلى علي ظالم فيلبسني تهمة لم أعملها. أقنت لله وكن مع الساجدين والراكعين. يدافع الله عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلذلك وقعت الكفالة على من؟ الكفالة لنبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام. ثم أتى النداء بعد ذلك: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. الآن الخبر أن الله يبشرها أنها ستحمل ابنا سيكون وجيها ويبرئ الأكمه والأبرص وسيكون نبيا ويكون من الصالحين ويرفع الله ذكرها وذكر ابنها على العالمين كما فضلها على نساء العالمين. لكن قال: يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ثم ابتدأ يصف بعضا من خصائص نبوته. في قلب مريم فرح بالبشارة وخوف من الفضيحة، وكيف ترد على قومها؟ وهنا لفتة جميلة: إن الله يبشرك. البشارة هو إيراد الخبر المفرح، ومن هنا وقفة. قال بعض أهل العلم: من أراد أن يخبر إنسان بشيء يخافه فليخلط الخوف بالبشارة والفرح. الزاوية الجميلة من الموضوع، أحيانا تقول: فلان ستنتقل للعمل في كذا، في المكان البعيد، لكن أبشرك أن من أمامك جمع من أصحابك الأخيار إلى غير ذلك، ويوجد في الأرض الفلانية عالم، وستطلب العلم وستتغلب على الغربة والحنين لنا بماذا؟ بكذا وبحفظ المثل. فخلط الخبر الذي قد يوحش ويؤلم بالبشارة هذا فقه مما علمناه القرآن. ولذلك الملائكة لما قنتت ولما سجدت ولما ركعت ولما احتجبت عن قومها ولما كانت منذورة للطاعة، حتى من بشائرها أنها كانت قبل ذلك وقبل هذه البشارة كانت يأتيها الرزق والطعام، كفلها الله زكريا لحفظها لأنه نبي. الثاني كان يأتي ويرعاها ويكفلها فيجد عندها الطعام الذي ما كان موجودا وما أتى به، تقول هو من عند الله. انظر التوحيد، تنسب النعمة إلى الله ويتعلم أنها اصطفيت. ومن هنا وقف حبيبنا عليه الصلاة والسلام لما قرب أن يبعث نبيا رسولا، ماذا حبب إليه؟ حبب إليه الخلوة، خلوة بالله وبمناجاة الله في غار حراء. ومن هنا لما نزل عليه الوحي في غار حراء على أنه خاف خوفا بشريا، زملوني دثروني، لكن ما الذي جعل قلبه لا ينصدع وفؤاده لا ينصدع؟ منها حادثة شق الصدر عندما نزع منه علقة الشيطان وملئ إيمانا وحكمة. الثاني الخلوة بربه، فإنه لما طال مكته يناجي ربه مع أنه لم يبعث بعد، يسبح العظيم، ينظر في ملكوت السماء، ينظر إلى الجبال. لما اطمأن وامتلأ قلبه إيمانا نزل الوحي عليه، كان متمالكا. ولذلك خلطة الناس معاشر الأحبة، خلطة الإنسان للإنسان دون أن يخلو بالرحمن، تجعلك ما تتحمل مصائب الدنيا وتخاف من المخلوقين، وتبدأ تضع حسابات بشرية مادية لأنها ليس لك أسرار مع الله. حتى طلبة العلم الذين تميزوا وحفظوا يقول جلست سنة وسنتين أحفظ، سنة وسنتين وعشر وخمسة عشر وأنا تحت كرسي شيخي أحفظ وأدرس والناس يلعبون ويذهبون ويأتون وأنا أدارس العلم صبر. ويقوم آخر الليل يدعو يا ربي يا رب، ثم تفجرت عليه ينابيع الحكمة والعلم. لذلك أدعو كل من يستمع أن يكون له أسرار وخفايا وخبايا مع ربه، يخلو بعمل وبخبيئة مع الله. صاحب قيام الليل هذا يخلو بربه، خاصة في الثلث الأخير من الليل، الذي يبكر قبل الأذان فيجلس بين الأذان والإقامة وقبيل قليل هذا يخلو بربه، الذي يبكر لصلاة الجمعة فيأتي في الساعة الأولى إلى أذان إلى طلوع الخطيب على المنبر أربع ساعات يخلو بربه. كل الذي يجلس في ساعة الجمعة من العصر إلى المغرب ينادي ويدعو يخلو بربه. هؤلاء عليهم طمأنينة، طمأنينة، فافعل فعلهم حتى تأمن كما أمنوا. بعد ذلك ننتقل وإياكم أحبابي إلى هذه القصة ونكملها من سورة مريم. فلما خرجت مريم وانتبذت مكانا حتى لا يشغلها الناس واتخذت حجابا، وهنا وقفة، اتخذت حجابا، أقول هل فيه نساء من نساء المؤمنين تشكو الفراغ؟ في عندنا نساء يشتكون الفراغ؟ الله المستعان. كثير من النساء تقول فراغ، إما امرأة كبيرة سن تزوج أبناؤها تقول نبغى نسولف ونروح، لا حرج يا أم فلان، لكن ما أجمل أن ينقطع من يشعر بالفراغ لطاعة ربه، متقاعد اطمأن على رزقه وأبنائه وتقاعد وها هو يجلس. لماذا لا تتخذ حجابا عن كثير من الملهيات؟ تلك المرأة العانس التي ما تزوجت وتقول فاتني القطار، فاتك قطار ماذا؟ الزواج أهم شيء، لا يفوتك قطار الجنة، اركبي مع الصالحات القانتات المؤمنات وتقربي إلى الله رب الأرض والسماوات. فلانة تقول ها هجرني الأبناء ورحلوا، أو أنا مقطوعة من شجرة لا عندي شيء. تنظر في حال بعض من يدعي الفراغ ومن قطع لمناجاة الله. يا صاحب الفراغ، إن الفراغ نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعضهم تقاعد وبدأ يحفر ويدفن ويروح ويأتي ويلاحق عمال ويحاسب فواتير، أحرق ليلة نهارة. إذا رزقك الله واطمأننت على رزقه وقد وهبك، ما أجمل أن تقنت لله وتكون مع الساجدين، وأن يكون معظم وقتك لطاعة الله. نأخذ هذه اللفتة من اتخاذ مريم الحجاب، لأنها لما اتخذت واحتجبت عن الناس حتى لا يشغلها أحد، وحتى لا يتطفل عليها متطفل فيقطع خلوتها بربها جل وعلا. بعد ذلك يقول القرآن واصفا أيها الأحباب هذا الرجل الذي أتى إليها، أزال الحجاب ثم دخل عليها وأقبل، إنها احتجبت لا تريد أحدا، ثم نظرت إليه إذا هو بشر. هو من؟ إنه جبريل عليه السلام. فتمثل لها بشرا سويا رجل، ولذلك الملائكة تأتي على صفة الرجال ما تأتي على صفة الإناث، ولذلك المشركون يقولون إن الملائكة بنات الله، فرد القرآن عليهم عموما. فنقول فلما تمثل لها بشرا سويا فورا المؤمنة التقية، هل قالت أصرخ في الناس؟ ابتدأت أولا بأن لجأت إلى الله فاستعاذت، فقالت له، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أعوذ ألوذ ألتجئ. ولذلك دائما صاحب العبادة لديه علاقة قوية مع الله، يثق في ربه أكثر من ثقته فيما في يده، يثق في الله وهو الذي يدفع عنك وهو الذي يحامي عنك ويدافع عنك. فقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وكان الرد منه عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. رسول ربك أي إنما أنا مأمور من الله، ليس الأمر إلي، لأهب لك غلاما زكيا أي أكون سببا في موهبته. فكان الرد المباشر، مع أنها في سورة آل عمران بشرت، وهذه بشارة، وتفرح المرأة، تفرح المرأة بميلاد الولد، بل هي عندما ولدت لأمها كانت أم مريم تتمنى أن يكون ولدا، وإذا هي الآن تبشر بالولد. أين المشكلة هنا؟ القضية قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. هي لا تشكك في قدرة الله، مريم مؤمنة، مريم موحدة، مريم واثقة، لكنه لم يوحى إلى النبي موسى، النبي لبني إسرائيل عليه الصلاة والسلام الكليم، لم يوحى إليه أن امرأة ولدت من غير زوج ولا بعل. قالت أنها لم يمسسها بشر، الاتصال البشري المعلوم، وكذلك لم تك بغية، أي ليست بغي، أي امرأة تمتهن البغاء عياذا بالله. وقالوا بعض المفسرين بغيا أي لم أكن ذات زوج ولا أريد الزوج، لأنها انقطعت للعبادة. هذا حولها وقوتها، تجادل جبريل عليه الصلاة والسلام. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. من أكبر ما يرد على النصارى الذين يقولون، أو اليهود الذين يقولون إنه ليس ابن فراش، ولا النصارى الذين قالوا هو ابن الله، وإذا خاطبتهم ماذا يقولون؟ يقولون من والده؟ الرد بماذا؟ إن مثل عيسى، عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، أي أن الله جل وعلا خلق غيره من غير أب وأم وهو آدم، وخلق امرأة من أب ولا أم لها حواء، وخلق عيسى من أم لا أب له، وأمه من؟ هي مريم. الله إذا شاء أن يخلق معجزة أوقف الأسباب. الزواج سبب للولد، لكن الله سبحانه إذا أراد معجزة وأن يتحدى المعاندين أوقف الأسباب. فإذا أوقف الأسباب ليظهر للناس، لو تقول فلان تصدق يا شيخ فلان ما ولد له إلا بعد أن تزوج، تقول عسى ماشر، هو هل يولد له قبل الزواج أصلا؟ هل ممكن أن يولد له قبل أن يتزوج؟ ما أتيت لنا بجديد، هذا الأمر هذا الطبيعي. ولذلك لو ولذلك أتى التحدي والإعجاز أن يولد بكلمة منه جل وعلا، فتقدم لها نبي الله رسول الله جبريل فنفخ في فتحة درعها في جيبها، أي هذا الدرع أعلاه الجيب الذي يدخل معها الرأس، فنفخ نفخة فدخلت هذه النفخة مع مخرج الولد فحملت به، ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه النفخة بأمر منه، ولذلك ليس عيسى كلمة الله، إن كلمة من الله بأمر. ما هي الكلمة التي خلقته؟ كن، كن كما ورد في الآية، كن فيكون. وإن الذي يعترض على العظيم الخلاق ذي القوة المتين سبحانه أن يخلق ابنا أو نعم أن يخلق مولودا بلا ولد بلا والد، أو أن يخلق من دون أن يكون والد ولا ولد ولا زوجة أي أم، إنه يشك في قدرة ربه. الصحيح أنه يكفر بالله، ولذلك نقول لمن يؤمن بعيسى نبيا الذي وضع عيسى في منزلته البشرية، هو الذي قدره، هو الذي أجله، هو الذي عرف قدره، هو الذي آمن بنبوته. ولذلك نحن أهل الإيمان أصدق حبا من النصارى لعيسى، وأصدق عقيدة في مريم. نحن لا نرفعهم من درجة البشرية ولا ننزلهم فنقولهم كسوقة الناس، بل مريم سيدة نساء العالمين، وعيسى نبي الله الذي رفع إلى الله ولا زال حيا وسينزل آخر الزمان. نحن نؤمن بهذا، وإيماننا بعيسى وبأمه مريم لأن الذي بعثه والذي خلقه بلا أب هو الذي أرسله نبيا وجعله معجزة لبني إسرائيل، بل ولنا معاشر أهل الإيمان. ولذلك يقال للنصراني تعال أنا أؤمن بعيسى أنه نبي وأن الإنجيل نزل عليه، لكن هذا النبي لا نرفعه من درجة البشرية فنقول ابن لله، فنصل به إلى درجة أننا ما نقدر الله حق قدره. الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا. تعال إلى كلمة سواء، الذي أرسل موسى هو الذي أرسل عيسى هو الذي أرسل محمد عليهم الصلاة والسلام، يرد القرآن. ولذلك النجاشي أصحمة بن أبجر الذي كان في الحبشة ملكا، لما قرأ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه عليه صدر سورة مريم بكى بكى، وقال إن هذا القرآن الذي تقرأه هو والإنجيل خرج من مشكات واحدة، الذي أنزل هذا هو الذي أنزل هذا. ولو خرج، ويوم أن يخرج موسى عيسى عليه السلام إذا نزل وصلى بهذه الأمة وصلى مع هذه الأمة، ثم كان عليه الصلاة والسلام هو القاتل لمسيح الدجال إذا نزل في آخر الزمان وحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أول عمل يعمله عيسى عليه السلام بعد عودته أن يكسر الصليب، لأن الصليب شرك، والنصارى قد أشركوا واليهود قد أشركوا ومشرك العرب وكل من أشرك بعدهم أشركوا مع الله. ليس على المحجة إلا أنت أيها الموحد يا من تعطي لعيسى قدره البشري فقط، ولا ترفعه عن هذه الدرجة إكراما له، إكراما له عليه الصلاة والسلام. نعود فنقول لما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. آية، أحد حكم ومقاصد أن يولد بلا أب أن يكون آية للناس ورحمة منا، إذ أنه نبي ينقذ بني إسرائيل من الهلكة ومن الشرك بعد أن كفروا، وكان أمرا مقضيا. قبل أن نأتي إلى حمله نقول للمرأة العاقر التي لا تلد، الذي وهب بلا زوج، وهب مريم عليها رضوان الله وصلاته، وهبها بلا زوج وهو عليه هين، ليس حملك وأن ترزقي ولدا، ليس أقصد هو عليه هين، هو هين أيضا على الله، وأنت أيضا يا أيها العقيم أيها المؤمن يا من حطم اليأس قلبك وكاد الشيطان أن يعصف ببقية إيمانك وشككك الأطباء في قدرتك، وقال بعض الأطباء ليس بك من بأس لكن لا ندري ما سبب أن زوجك لا تحمل، أنت ليس بك طبيا بأس لكن لا ندري لماذا الحيوان المنوي يخلق ميتا، وإلى غير ذلك. إذا يئست أقول لا تجرب دعاء الله، فإن الدعاء لا يجرب، فإن ربك قدير خلاق وهاب يهب لمن يشاء، فاسأله ونادي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سيستجيب الله لك. وتذكر هذه القصة، وأن أم مريم ولدت وقد كانت عاقرا، وأن عيسى ولد من أم لا أب له، آية من الله ورحمة. إذن هو الوهاب، إنه على كل شيء قدير، لأنه إذا أراد شيئا لا يقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو ربك جل وعلا. حملته، حملت هذا الصغير، ثم وكان تحتها السري الماء، وهي بجوار شجرة، شجرة نخل، وهزي إليك بجذع النخلة. هنا موقف، حملته وعادت به إلى قومها. وما رأيكم أن نقرأ؟ قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خوف الفضيحة. ثم بعد ذلك فناداها من تحتها، الضمير هنا يعود إلى ابنها، وقيل إلى الملك وقيل إلى الأرض على خلاف في ذلك، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. معجزة، معجزة في ميلاده وفي حمله وفي هز الجذع، فكيف تحرك وهي في المخاض وقد رأت الموت؟ وهنا همسة، هي تمنت الموت، هل هو لآلام المخاض أو للفضيحة أو لكليهما؟ لكليهما. وأقول لمن يعق أما، أقول رأت الموت في وضعك فلما رأتك مستهلا صارخا نست آلامها وضمتك إلى صدرها وأطعمتك ثديها، فيا عبد الله اتق الله فيها. حملته أمه كرها ووضعته كرها، فالآلام التي مرت على هذه المرأة المؤمنة كذلك مرت على أمك، إلا أن مريم زادت بأنها ولدت وكانت تحمل هم إبلاغ قومها بما حملت. ثم أتت به قومها تحمله، أمرت أن تصوم من الكلام، لأن المعجزة تكمل أن ينطق الطفل الصغير في المهد. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وهذا من الضغط النفسي، ولذلك بعض اللاتي سقطن في أوحال الحرام تتمنى أن تكون نسيا منسيا، تتمنى أن لو صامت الأرض عليها وما خرجت، تتمنى أنها ما ولدت. لماذا؟ لأن العار والفضيحة التي ستجللها. ولذلك نقول للمرأة المؤمنة حافظي على الحياء ابتداء، فإن أول ما يرحل من المؤمنة وينكسر وكاؤه هو الحياء. فإذا نزع الحياء ابتدأنا في مسلسل لخطوات الشيطان آخره يخشى أن يكون توقيع الشيطان، فتحذر المرأة المؤمنة. حملته أتت به القوم وقالوا يا أخت هارون، هارون ليس هو النبي، ليس هو النبي، لأن بينها وبينه مئات الأعوام، إنما هو رجل صالح من قومها. قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وكانت النجاة لها والذب عن عرضها وحفظ عفتها وإعلان طهارتها وانتشار فضلها أن يتكلم في المهد ابنها وأن يكون المبرئ لها تمهيدا، بل أعلن لقومه وقوم أمه أنه هو المنقذ لهم بوحي الله له. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال إني عبد الله. أول رد على النصارى، أجمل وصف تصف به إنسان أن تقول إنه من عباد الله، وقد أثنى الله عليه بأنه عبد لله. عجيب، انتهى الوقت، إذن أعطني ربع دقيقة. أقول إني عبد الله آتاني الكتاب، ثم بعد ذلك أعلن أنه سيؤتى الكتاب وأنه بر بأمه، فكل عبد صالح لا بد أن يكون برا بأمه، والمتعلم الذي لا يبر أما ولا يرى أهله أثر صلاحه فعلمه جهل لا يضر وعلم ما ينفع. انتهى الوقت ولا زال في الحديث بقية. أسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى والعلم النافع والعمل الصالح. ننتقل بعد إذنكم إلى جامع السريع في بطحاء قريش هنا، لنكمل روضة من رياض الجنة بعنوان قول الحق جل وعلا، قوله سبحانه يا بني اركم معنا، حكاية عن نبي الله نوح. استودعكم الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة